بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أما بعد، إخواني المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم حتى الآن مع قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مع الحوار العظيم الذي دار بين إبراهيم وبين أبيه. أولا أرحب بضيفنا الكريم الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي حفظه الله تعالى، وأقول له حياك الله شيخ. أهلا وسهلا ومرحبا. بارك الله فيك. لازلنا حتى الآن يا شيخ نتكلم عن الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه. عرفنا كيف الأسلوب اللطيف الذي استخدمه إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع أبيه، في غاية الرقة، في غاية اللطف، في غاية اللطافة، ومع هذا كله يقابله أبوه هذا الصدود، مع أن إبراهيم ما دعاه إلا إلى الفطرة السليمة من أجل أن ينجيه من عذاب الله جل وعلا، ولكن أبى أباه إلا ذلك. لو تكمل بارك الله فيك بقية هذا الحوار، وماذا قرأ إبراهيم في النهاية لأبي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بعثه اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فتحية لك ولإخوان المستمعين والمستمعات، وأسأل الله تعالى أن يبصرنا جميعا، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يقينا شر أنفسنا والشيطان. الحقيقة أن قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام قصة مليئة بالحوادث والفصول، قصة مليئة بالحركة والجدال والنقاش، ابتداء من دعوته لوالده ومرورا بقومه، وأيضا مناظرته لأكابر القوم وعتاتهم، وما حصل من يعني حوادث كثيرة لعلها ستمر معنا بإذن الله تعالى من خلال حلقات القادمة. إبراهيم عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته مع والده أولا، لأنه يظهر أن والده كان ذو شأن وكان عاكفا على هذه الأصنام. فأول شيء بدأ مع والده بالتلطف، يا أبتي يا أبتي يا أبتي. ثم بدأ في قضية قطع جميع ما يمكن أن يكون سببا للتشويش، في قضية أنه لا يعني بالضرورة كونه ابنا له وصغيرا في السن في مقابل والده أنه ليس على الحق، وبين بأن الله عز وجل هو الذي مده وأعانه وأرسله، وأيضا بين بأنه كان يخاف على والده، يخبر والده بأنه يخاف عليه من العذاب، يخاف عليه من الشيطان، يخاف عليه من أن يعاقبه الله عز وجل بأن يتولى الشيطان دائما فيمسه الله عز وجل بعذاب. هذا التلطف وهذه الرقة الصادرة من إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا بد أن تكون منهج كل من نزل إلى حقل الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وخاض غماره وخاض غمار الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وهو أن يعامل الناس من خلال منطقه ومن خلال فعله بأسلوب الرحمة، أن يكون نابعا من الرحمة بهم، الشفقة عليهم، الخوف عليهم. ثم نلحظ بأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كما سجل القرآن ذلك، أنه حينما واجهه والده بهذه المواجهة العنيفة والمعارضة القوية المشتملة على التهديد والوعيد وعلى العقوبة التي قد تصل إلى الرجم ثم القتل، وأيضا طلب منه أن لا يريه وجهه أبدا خشية أن يفعل به فعلا عظيما، كل هذا لم يزد إبراهيم إلا حلما وإلا سعة صدر وإلا راحة بال، وكان يخاطب والده مخاطبة العاقل، مخاطبة الواثق بنصر الله وتأييده جل وعلا، فقال سلام عليك، يعني ليس عليك إلا السلام، فأنا أقابلك بمثل هذا الجهل ومثل هذا الحمق. وهذا في الحقيقة أمر حينما يستعمله الداعي لا شك أن المقابل يسقط فيه، حينما يكون المقابل أحمقا جاهلا فيغلظ في القول أو يكون شرسا في العبارة، فيقابله الداعي الله عز وجل بأسلوب الحلم وسعة الصدر، لا شك أنه يسقط فيه وأنه يحير في الجواب. حينما يشتمك إنسان فتقول له غفر الله لك، يعني لن تتوقع منه إلا السكوت أو الصمت والانهزام، يعني ينهزم في هذا. أما حينما يقابل الشخص الجهل بالجهل، لا شك أن الشيطان سيكون حاضرا أكيد، سيذكي والعياذ بالله نار الفتنة، وقد يصل الأمر إلى أشياء كثيرة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما كان يوصي بعدم الغضب، لا تغضب لا تغضب لها إلى هنا. قال له سلام عليك سأستغفر لك ربي. هنا السين طلبية، قال سأستغفر لك ربي، قيل بأنه أجل الاستغفار إلى السحر، وهذا دليل على أن هذا الوقت من أعظم الأوقات التي يستجاب بها الدعاء. الله تعالى أثنى على المستغفرين بالأسحر، قال والمستغفرين بالأسحر، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيظا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى أن لا أكون بدعاء ربي شيئا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق، وهذا فيه إشارة إلى أن الله عز وجل دائما يعوض عبده إذا ترك الشيء لله سبحانه. سبحانه من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا. خير هنا الآن طلبوا منه أن يفارقه ولا يقيم بينهم، وأرادوا من خلال هذا التصرف أن يكون وحيدا مطرودا، يعني لا رفيق له ولا أنيس، ومع ذلك عوضه الله عز وجل بأعظم من أهل، عوضه بالذرية الصالحة وجعلهم أنبياء، جعل فيهم النبوة والكتاب جل وعلا وتقدس، وهذا تعويض، وهذا حقيقة ملحة أن كل من ترك شيئا لله عوض الله خيرا، وهذا حقيقة لا يعقلها إلا العالم. صحيح. وكلما أخلص الإنسان لله عز وجل، كلما كان قريبا من الله عز وجل يجد هذا ظاهرا، حينما يترك أمر ونفسه مقبلة عليه ولكن يتركه لله عز وجل تجد أن الله عز وجل يعوض خيرا منه. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر في مسألة النظرة، حينما النفس تسوق إلى النظر إلى الصور إلى المحرمات إلى كذا، لكن من يمتنع ويغض طرفه ويحتسب ذلك عند الله عز وجل، ربنا جل وعلا يعوضه إيمان يجد حلاوته في قلبه إلى يوم القيامة. صحيح. وهذا في أمور كثيرة، من يترك الحرام مثلا يترك المال المحرم تجد أن الله عز وجل يبارك له في صحته. نعم. أذكر شخصا كان يعني يعمل في جانب ربوي براتب خيالي جدا، وكانت تصرف له بدلات كثيرة جدا. يقسم لي بالله العظيم بأنه ما كان يستطيع أن يوفر شيئا من هذا المال. الله أكبر. فلما ترك هذا لله عز وجل وتابع إلى الله سبحانه وتعالى اختار له وظيفة، أخبرني بأن راتبه ما يصل إلى ثلث الراتب الأول. الله. يقول والله إن الله عز وجل باركني فيه وبنيت قصرا، ما شريت سيارة من مالي ورزقني الله عز وجل زوجة صالحة وغير ذلك من الأشياء. إذن عوضه الله عز وجل. قد يكون التعويض ليس بالعدد ولكن بالبركة. بالبركة. قد يكون الشيء قليلا لكن مبارك، وقد يكون الشيء كثيرا والعياذ بالله لكن لا يبارك للإنسان. صحيح. إذن هنا لما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله قال الله تعالى وهبنا، انظر وهبنا وهب الله عز وجل هذه الذرية الصالحة. بارك الله فيك شيخ. سؤال بس هنا شيخ، مسألة طلب إبراهيم عليه الصلاة والسلام الاستغفار لأبيه، أبوه كان كفرا. نعم. فهل يجوز؟ نعم، إبراهيم عليه الصلاة والسلام استغفر لوالده. قام في السحر فاستغفر لوالده. ثم لما أخبره الله عز وجل بأنه عدو له تبرأ إبراهيم من والده. كما جاءت الآية القرآنية قال فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه الحين. فكان الاستغفار في أول الأمر بالنسبة لإبراهيم مشروع. وقام بالاستغفار لكنه لم ينفع. لماذا؟ لأن هذا الرجل عدو له. ولذلك يوم القيامة كما جاء في الحديث الصحيح أن إبراهيم يأتي ربه عز وجل فيسأله شفاعة لوالده، فيأتيه الجواب بأن هذا عدو لله سبحانه وتعالى، ثم يقال له انظر إلى والدك، فينظر فإذا به قد مسخ والعياذ بالله، فيجر إلى النار نسأل الله في الحديث الصحيح. فربنا عز وجل يبين بأن هذا عدو لله عز وجل ولا يستحق مثل هذه الشفاعة، ولذلك يمسخه الله عز وجل حتى يتيقن إبراهيم بأن هذا لا يمكن أن يكون أهلا لأن يدخل جنة ربنا سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخ. هذا الحوار الذي دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين أبيه، دار حوار أيضا بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه، وكأن الحوار شيخ تنوع. لأن قومه كما تعرف بارك الله فيك كان منهم من كان يعبد التماثيل. الحليب والأصنام، ومنهم من كان يعبد الكواكب والأجرام. فلو تعلقنا أو تعلق بارك الله فيك على بعض هذه الحوارات. نعم، الذي يظهر بأن كما ذكرنا في أول الحلقات بأن شرك قوم إبراهيم كان متنوع. نعم. فهناك من يعبد الأصنام. نعم. وهناك من يعبد الكواكب، وأيضا هناك كفر باليوم الآخر. فالذي يظهر من خلال الآيات الكثيرة في كتاب الله عز وجل نجد أن إبراهيم أنه كان يأتي كل قوم يدعوهم إلى الله عز وجل على حسب الحال الذي هم عليه، ولا يمنع أبدا بالضرورة أن يكون اجتماعهم في محل واحد فيدعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن من اللازم من عبد الأصنام أن يكفر بالبعث. فهنا نجد بأن الآيات القرآنية أشارت إلى أن إبراهيم كان يدعو والده على حين، وفي آيات أخرى نجد بأن إبراهيم كان يجمع مع والده قومه، فكأن المسألة هناك تنوع، وهذا أمر طبيعي. فمهمة إبراهيم ووظيفته يدعو إلى الله عز وجل، وإخراج الناس بأمر الله سبحانه وتعالى من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد. فقد يأتي والده في شكل خاص، وقد يأتيهم في مكان عام، ومن ضمن الموجودين يكون والده، وهذا لا يمنع أبدا. تنوع هذا لا شك أنه على حسب الحال الذي كان عليه. نعم. طيب بارك الله فيك شيخ، وتعلق فيه على مسألة الحوار. الحوار في الحقيقة تنوع. لذلك يقول الله عز وجل إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. هذا نوع من أنواع الحوار. هو يأتيه، هذا الدليل على أن الداعي يتحرك إلى الناس، يأتي الناس. عفوا شيخ، هل معنى ذلك أن ممكن الإنسان يأتي إلى مكان المنكرات؟ إذا كان فيها مصلحة لا شك، إذا كان فيها مصلحة وليس ثمة ما يؤذي لا شك. إبراهيم عليه الصلاة والسلام جاء في أماكنهم ومنتدياتهم، فكان يدعون إلى الله عز وجل، قد منهم يعني من يشرب الخمر، ومنهم من يستهزئ، ومنهم من يكون كذا وكذا، فهذا لا يمنع، لكن هذه في الغالب خاضعة للمصلحة والنفس. وأقدر الناس على تمييز المصلحة والمفسدة هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأقدر الناس على تمييز المصلحة والمفسدة هم العلماء بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. أما العباد ففي الغالب أنهم لا يخشون من هذا الأمر. ولذلك الرجل الذي قتل 100 نفس أول ما سأل قتل 99 نفس، فذهب يسأل عابد، عابد صاحب عبادة وزهد وورع، لكنه جاهل في تقدير المصالح المفاسد وفي معرفة الأحكام الشرعية. فلما قال له قتلت 99 نفسا استعظم ذلك. فقال ليس لك توبة، فكان جزاؤه أن قتل. لكن لما ذهب إلى عالم قال وما يحول بينك وبينك؟ إذا تقدير المصالح المفاسدة في الحقيقة راجع إلى العلم الشرعي. فقضية أن الداعي يأتي إلى مكان فيه منكرات هذه خاضعة لمسألة المصلحة والنفس. هنا يقول الله عز وجل إذ قال إبراهيم أو إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون. انظر إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله عز وجل رشده، أنه سمى تلك الأحجار والأخشاب وغيرها سماها باسمه، ما قال لها آلهة تماثيل. ما هذه التماثيل؟ يعني هي بالحقيقة كشف للواقع الصحيح. أنتم إنما تعبدون تماثيل أصنام من أحجار وأخشاب، ما هذه التماثيل؟ ولم يقل لها آلهة، لأنه لو قال لها آلهة ربما أضف عليها شيء من الحالة الصدق أو الحالة أو، لكن سماها باسم ما هذه التماثيل. ثم استنكر أن يعكفوا عليها بالعباد، قال أنتم لها عاكفون. العكوف ما هو؟ هو لزوم الشيء، لزوم الشيء المكر، لأن يسمى الاعتكاف في شريعتنا، قال الاعتكاف هو لزوم المس لطاعة الله عز وجل. في واقع الأمر أن قوم إبراهيم لم يكونوا منكبين مستمرين على هذه الأصنام يدعونها، ولكن كانت لهم أوقات يأتون إليه، ولكن هذا التعبير في واقع الأمر يشير إلى أن العكوف على نوعين، عكوف معنوي وعكوف حسي. فهم عكوفهم الحسي في أوقات معينة، وأما عكوفهم المعنوي فهو استصحابهم لتعظيم وتقديس هذه الآلهة وسؤالها من دون الله سبحانه. فهو في الحقيقة يعني يستخف بتعلقهم بهذه الأخشاب وبهذه الأحجار، ويقول لهم وأنتم لها عاكفون كأنكم في ليلكم وفي نهاركم في بيوتكم خارج بيوتكم أنتم لها عاكفون. إذا قام الإنسان توكل عليها، إذا أراد حاجة سألها، وهكذا. إذن هذا نوع من أنواع التذكيك لهم، وأنهم في الحقيقة ليس عندهم إلا العكوف على هذه الأساس. ثم قالوا ماذا كان ردهم؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. نعم. انظر إلى التحجر العقلي الذي جاء في قوالب ميتة من التقليد الأعمى الذي سار عليه كثير من الأمم السابقة. نعم. حيلتهم حينما يعجزون قالوا إنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. إنا وجدنا آباءنا على أمة. وهنا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين. نعم. إذن أين عقول أين عقولهم؟ ران عليه. وهذه يعني كأن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أراد أن يهزهم وأن ينفض هذا التقليد الأعمى الذي غطى على عقولهم وعلى أبصارهم، وأن يجعلهم يتحررون من هذه القداسات الوهمية القائمة على التقليد الأعمى والوراثة المتحجرة التي لا تقوم على دليل. قال لهم لقد كنتم أنتم وآباؤكم في الضلال المبين. انظر إلى الحسد، حسد في الموقف. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إذا كنتم تعتقدون بأن آباءكم على صواب حينما اتبعتم هؤلاء، حينما اتبعتم في عبادة هؤلاء، فأنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إذن قضية أن عبادة الآباء تكسبكم يعني الصحة في عبادة هذه الأوثان، هذا أمر غلط. نعم. هذا أمر قد جانبتم فيه الصواب. فأنتم حينما عبدتم هذه بسبب التقليد إنما أنتم واقعون في ضلال، في ضلال. قد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. إذن أنتم أخذتم بخطوات الضلال التي سار عليها آباؤكم. ثم حينما واجههم إبراهيم عليه الصلاة والسلام بهذه الصراحة، بهذه الشفافية، وما بدأ يجامله، إنما أعطاه كما يقولون الأمر على صراحته. ماذا كان ردهم؟ أشك أن هذا أثر في أنفسهم، جعلهم ينظرون إليه. قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللائدين؟ هذا في الغالب سؤال إنسان مزعزع غير واثق مما لديه من معلومة، ولا مطمئن إلى ما هو عليه. لأن في الحقيقة حينما يصدر هذا الكلام بهذا الأسلوب، لا شك أنه إنسان لديه أمر أو اعتقاد غير واثق منه في الأصل، أو أنه قد عطل فكره وروحه من خلال يعني استسلامه لهذا التقليد الأعمى والحجر على هذه العقول. فقالوا له أجئتنا بالحق أم أنت من اللائمين؟ فماذا قال إبراهيم؟ رد عليهم رد المؤمن الواثق بنصر ربه عز وجل، ولم يقل لهم إني لست بلاعب وإني معكم أو إني كذا وكذا. قال لهم بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهد. عفوا يا شيخ لو سمحت لي من دخلهم، لماذا ذكروا خاصة هذه الكلمة من اللاعبين؟ هل استصغروا سنه؟ هذا جانب، يقولون قد استصغروا سنه، أو أنه يعني حينما جاءهم بهذا الأمر الذي هو ما يسمى خطوط حمراء لا يمكن الاقتراب منها، فقالوا له كأنك يعني أنت رجل تمزح أو أنك تلعب معنا، لأن هذا لا يمكن أصلا التفكير في الاقتراب منها فضلا عن الحديث عنها. فأنت يظهر أنك يعني تلعب معنا أو تهزى أو تسخر أو كذا، لكنه ردهم إلى الله عز وجل. قال ما ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهد. فهو رب واحد جل وعلا. هذه الأصنام المتعددة والمتناهرة والجاثمة على هذه الأرض التي لا تغني ولا تسمع ولا تبصر ولا تضر ولا تنفع، هذه ليست بشيء. الذي خلقها وخلقكم هو رب السماوات والأرض، ربوبيته ناشئة كونه سبحانه وتعالى الخالق. فإذا كان هو الخالق سبحانه وتعالى فهو الوحيد الذي يستحق العبادة وحده لا شريك. أيضا في آية أخرى والآيات كثيرة في قصة إبراهيم، هناك أيضا حوار آخر دار بينه وبينكم. يقول الله عز وجل واتلوا عليه نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. يعني أتلوا يا محمد عليه نبأ إبراهيم الذي يزعمون أنهم ورثة وأنهم يتبعون ديانة، أتلوه عليه وهو يستنكر ما كان يعبده أبوه وقومه من الأصنام المصنوعة من الحجارة أو من الخشب. التي يعني يفعلها أهل مكة وهم على نفس الطريق الذي سار عليه قوم إبراهيم؟ نعم. ما تعبدون؟ سؤال استنكار. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكف، وهم كانوا يسمون أصنامهم آلهة. فحكاية قولهم إنها أصنام تنبئ بأنهم لم يكونوا في الحقيقة يملكون إنكار أنها أصنام منحوتة من الحجر، وأنهم مع ذلك يعكفون لها ويدعبون على عبادتها. في الحقيقة هذا غاية السخط، حينما تزيغ العقيدة يتحجر العقل، حقيقة هناك يبقى الإنسان في عماية إلى درجة أنه ربما صنع إلها من تم ثم أكله، كما حصل عند كفار قريش يصنعون آلهة من تم ثم يأكلون بعد ذلك، يأكلون آلهة إذا جاء أكل. قال لهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام: هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لأن أقل ما يتوفر لإله يعبد أن يكون إيش؟ له سبب كعابده الذي يتوجه إليه بالعبادة، إذا يكون عابده أكمل. هذه الأصنام نعم صحيح، هذه الأصنام لا تسمع عباده وهم يتوجهون إليها بالعبادة ولا تنفعه ولا تضره، وإنما أحجار جاثمة على الأرض لا تملك ضرا ولا رشدا ولا نفع. فإن كانت يعني صماء لا تسمع، فهل هي تملك النفع والضر؟ يقول إبراهيم يعني هذا معنى كلام. فإذا كان لها هذا ولا ذاك، إذا لماذا تعبد من دون الله؟ هذا حوار عقلي. هذا أمر تطلبه الحال، لأن بعض الناس يحتاج أن تخاطبه مخاطب عقلي. ولذلك حار القوم ولم ينبسوا ببنت شيء، لم يجب القوم عن هذا أهل. هم لا يشكون في واقع الأمر أن إبراهيم من خلال هذا الحوار إنما هو تهكم ويستنكر. فلما أعيتهم الحجة انتقلوا مثل ما ذكرنا إلى الحيلة، حيلة العاجز وهي فإنا وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. هذه الأصنام التي نعبدها وكذا وجدنا آباءنا، وجدنا آباءنا عليه. ولا شك أن هذا جواب العاجز وجواب المخجل يدل على الضعف والانهزام. لكنهم في واقع الأمر حينما حاورهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام يعني أتى لهم بهذه القناعات بسبب ما عندهم من موروثات هذه القديمة الحجر الذي عندهم، قابلوا إبراهيم بالمعارضة وبالهم السلوك. فما كان من إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلا أن أعلن أمامهم عداوته للأصنام ولهذه العقيدة الفاسدة. ثم قال لهم كما قال الله عز وجل: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون؟ كأنهم قالوا نعم. وماذا؟ قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هذا لم يمنعه أن أباه وقومه يعبدون ما يعبدون، أن يفارقهم بعقيدته وأن يجاهر بعدائه لهم ولآلهته، لأن هذا هو الشأن في الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بعثوا ليفرقوا بين الحق والباطل. ونحن كما ذكرنا سابقا بأنه كلما عم الشرك بعث الله عز وجل الأنبياء رسولا، بعث رسولا ونبيا إلى أن يرجع الإنسان إلى فطرتهم السليمة التي خلقهم الله عز وجل لها. وبالمناسبة قضية العقيدة لا مجاملة، ولذلك نجد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما يعني جامل والده في قضية يبقى على دينه وأبقى، لا، وإنما نصحه وعظه وبين أن هذا الأمر يعني خطأ وضلال مبين. لكن لا يعني أيضا بالضرورة أن تنقطع باقي الروابط التي جعلها الله عز وجل بين الناس بعضهم وبعض، خاصة ما يتعلق بالأنساب، كما قال عز وجل في قصة لقمان، قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. قال: وإن جاهداك، يعني هم يجاهدون في إضلال الإبن، ومع ذلك لا يجوز طاعته، لأنها القضية لا مجاملة في مسائل الاعتقاد، لأن الإنسان يوم القيامة سيسأل عن نفسه. ولكن هذا أيضا لا يعني بالضرورة أبدا أن الإنسان يقطع أواصر القرابة التي بينه وبين والده أو أبيه. نلحظ هنا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال: فإنهم عدو لي إلا رب العالمين. هم يعني في واقع الأمر الذي يظهر أن الله عز وجل أحد معبوداته. ولذلك إبراهيم استثنى من عدائه لما يعبدون وآبائهم الأقدمون قال إلا رب العالمين، كل هؤلاء على ضلال إلا رب العالمين الذي أشركتم به جل وعلا وجعلتم هذه الأصنام أندادا له سبحانه وتعالى تدعونها من دون الله عز وجل. ثم بين لهم من هو رب العالمين، قال الذي خلقني فهو يهدي والذي يطعمني ويسقي وإذا مرضت فهو يشفي والذي يميتني ثم يحيي ثم يحيي. إذن هذه الكلمات من إبراهيم عليه الصلاة والسلام تشعرنا بأنه أراد أن يقارن لهم بين الإله الحق والإله الباطل. فبين عليه الصلاة والسلام أنه يعيش بكيانه كله مع ربه جل وعلا، وأنه يتطلع إليه في ثقة ويتوجه إليه في حب لمانه، لأن الله تعالى نعمه كثيرة على عباده. ثم فيقول لهم وهم يعلمون ذلك ويحاول أن يشيع فيهم جو إيماني يربطهم بالله عز وجل، يقول ربي هذا الذي تركتموه وأشركتم معه غيره الذي خلقني فهو يهدي، والذي خلق أنشأني من حيث يعلم ولا أعلم فهو يهدي، يعني يدلني على الطريق ويوفقني إليه سبحانه. كل الهداية، كل الهداية بجميع أنواعها. إذن هذه صورة فيها استسلام مطلق لله رب العالمين في طمأنينة وراحة. ثم يقول والذي هو يطعمني ويسقيني وإذا مرضت فهو يشفي. إذن هذا هو الرب جل وعلا المستحق للعبادة وحده لا شريك. والحظ هنا قال الذي هو يطعمني ويسقيني، نسب الإطعام إلى الله والسقيا إلى الله عز وجل. لكن لما جاء قضية المرض ماذا قال؟ إذا مرضت، قال وإذا مرضت لم يقل فلا ينسب مرضه إلى رب، لم يقل المرضون، مع أن الله عز وجل هو الذي خلق المرض وخلق الصحة. نعم، لكن هذا أدب مع الله عز وجل. سبحان الله، أدب مع الله عز وجل. نعم، وهذا أيضا مسلك حتى الأنبياء في تعاملهم مع الآخرين. لذلك يوسف عليه الصلاة والسلام قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ما حاول أنه يجعل القضية كلها في جانب إخوته، وإنما هذا أدب في التعامل، وهذا شأن الأنبياء عليه الصلاة والسلام. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء قال الشر ليس إلي، مع أن الله عز وجل هو الخالق سبحانه وتعالى، هو خلق الخير والشر. إذن هنا لم ينسب مرضه إلى ربه عز وجل، هو يعلم بأنه يعني هذا المرض بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا أدب مع ربه جل وعلا. ثم قال والذي يميتني ثم يحيي، هذا الإيمان بأن الله عز وجل هو الذي بيده الموت والحياة والبعث والنشور. في هذا يعني استسلام عميق ورضا بالله عز وجل لا حدود له، وأن الله عز وجل هو الذي بيده كل شيء، وكأن فيها إشارة إلى أنكم مهما أردتم أن تعملوا فلن تملكوا أمرا لم يقدره الله سبحانه وتعالى، الذي بيده الحياة وبيده الموت سبحانه وتعالى. ثم ذهب إبراهيم عليه الصلاة والسلام مذهبا قصيا في الطمع برضا الله سبحانه وتعالى، حينما قال والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يومك. هذا دائما تربية للنفس واتهام للنفس دائما بالتقصير وبالذنب، كما قال موسى ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والنبي عليه الصلاة والسلام كان الحديث فيه نظر حينما نزل من الطائف كان يعني يبتهل إلى ربي عز وجل ابتهالا الفقير المسكين المنطرح بين يدي ربه جل وعلا، وأيضا اتهم نفسه بالتقصير. وهذا شأن الأنبياء وشأن من سار على طريقتهم وسلك المسلم. فهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام كأنه لا يبرئ نفسه من الخطيئة، يخشى أن تكون قد صدرت منه خطيئة أو ذنب أو قصور في بقصد أو بغير قصد، ولا يرى أنه يستحق بعمله الذي قدمه شيئا إلا أنه يطمع في فضل ربه ويرجو في رحمته. وهذا لا شك أنه شعور عظيم، وهو شعور الموحدين الذين آمنوا بالله رب العالمين وعلموا يقينا أنهم موقوفون بين يدي الله جل وعلا. هذا الحوار كله حقيقة لم يثمر عن شيء بالنسبة لسادات القوم الكبراء، وإنما واجهوا إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالعناد والتعنت بالسجود وبالإعراب. ثم بدأت قضايا كبرى بعد المخاطبات هذه، بدأت قضايا أوسع كإبراهيم عليه الصلاة والسلام، وسع دعوته من جهة المحاججة لا سيما المحاججة العقلية، فبدأ في قضية النظر إلى هذه الكواكب التي يدعونها ويعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى. بارك الله فيك شيخ على هذه الفوائد الطيبة. صراحة الموضوع شيق والكلام عنه كثير والوقت لا يسع لي. الإخوان المستمعين إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة سنتكلم عن حوار آخر دار بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وبين قومه من الذين يعبدون الكواكب، كيف أقام الحجة عليهم. فإلى أن نلقاكم، دمتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله.